بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة أسئلة كثيرة جدا يعني ما شاء الله في النكاح. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل تتزوج المرأة أو تزوج المرأة نفسها إذا كان وليها كافرا؟ لا، يزوجها السلطان. والسؤال الآخر يقول: ما هو الراجح في مسألة إذا زوج ماذا البعيد مع وجود القريب؟ حقيقة أنا أرى أنه بعد أن يتم ذلك فأنا أميل لرأي الإمام مالك في هذه المسألة، ولذلك كررته كثيرا. هل يصح الوضوء عريانا في الحمام قبل غسل الجنابة؟ نعم يصح لك ذلك، يعني أنت أصلا أنت ستتعرى في الحمام فلا كذلك، ولك أن تتوضأ قبل أن تخلع ثيابك، هذا أمر راجع لك، لكن لو فعلت فهذا أمر جائز لك. أما التعري المكروه فهو ألا يكون لذلك حاجة أو أن يكون يراك أحد. يقول الأخ: رسول الله، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشترطي لهم الولاء؟ يقصد عائشة، يعني لما سمع بريرة، لما عرضت عائشة على بريرة أنها مستعدة أن تصب لهم ماذا الأوقيات التسع التي اشترطوها في مكاتبتها، وفي رواية أن تعدها لهم عدا، قالوا لا بد أن يكون لنا الولاء. فرجعت بريرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما فأخبرتها بما حصل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، وفي بعض الروايات أن عائشة أخبرته فقال: خذيها يا عائشة واشترطي لهم الولاء. ليس معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لا، هو قاله عن سبيل الإنكار، بدليل أنه خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقواما يشترطون شرطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهو من باب الإنكار يقول: خذي واشترطي لهم الولاء، ماذا يفيدهم واشتراط الولاء باطل؟ إذن هذا أمر لا حق لهم فيه، فاشترط لهم الولاء وليكن ذلك لا. ولذلك لما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. هنا سؤال يقول الأخ: هنا ما توجيهكم؟ أنا خطبت امرأة لك ولي ماذا المرأة يريد أن يتأخر الزواج، لكن أنا انتظرت سنتين فماذا أفعل؟ هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك، هذا أمر راجع لك. إذا كنت متعلقا بتلك العائلة وترغب الزواج منها وتكون الأعذار التي يقدمها لك أهل العائلة مقنعة، بعض الناس يأتيهم إنسان فيستحون منه فيبدون يماطلون به حتى أنه ينسحب. أما إذا كنت واثقا من هذه الأسرة وأنه فعلا أراد أن يزوجوك، وأن هناك سبب، إما أن يكون هناك مريض لهذه المرأة أو أنها صغيرة أو ربطوا ذلك بالدراسة ولا ينبغي أن تكون الدراسة، فهذا حقيقة أمر راجع لك أن تستفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. فلا يستطيع أحد أن يقول لك نعم أو لا، أنت الذي تقدر هذا الأمر وتختار ما هو الخير والأصلح لك. لكن أنا أقول إن أحسست تلاعبا وأنهم يماطلون بك وأنهم يريدون إبعادك ونحن ذلك، فعليك أن تبحث، وربما الله سبحانه وتعالى صرفك عن ذلك لما فيه الخير. وكما رأيتم في قصة ما فاطمة بنت قيس، فإنها أخبرت الرسول أنه خطبها معاوية الذي أصبح خليفة، وأيضا أبو الجهم، وأيضا كذلك خطبها أسامة ابن زيد، وقال انكح أسامة فكرهت ذلك، ثم إنه قال انكح أسامة فتزوجته فاغتبطت به لأنها أخذت بوصية رسول الله وتوجيهه. هل يجوز أن تكون المرأة مادونة شرعية تعقد النكاح للآخرين؟ هذا شرعا لا أعرف ما هناك ما يمنع، لأن من النساء من تولين الفتية كأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليم، لكن المهم أن تصون نفسها. هل يعتمر الإنسان؟ بعض العلماء ربما يجعل ذلك أن يقول هذه ولاية والمرأة ليس لها ولاية فلا ينبغي أن تتولى ذلك، فإذا نظرنا إلى موضع الولاية جعلناه موضع خلاف في هذه المسألة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل يعتمر الإنسان مع وجود المسعى الجديد؟ عليك أن تتأكد في ماذك في ذلك وماذا أنت إليه العلماء، هل كان قد أخذ من جبلي الصفا والمروة شيء أو لا؟ هذه مسألة يعني تحتاج إلى أن يحتاط فيها، وأنا لا علم لي في هذه المسألة بماذا انتهي إليه. يقول الأخ: أنا عندي ولد معاق ذهنيا وأبكم، يعني لا يتكلم، إذا كبر هل يجوز، إذا كبر هل يجوز تزويجه عقد نكاح على امرأة رضيت به زوجا؟ ما المانع من ذلك؟ يعني إذا كانت المرأة قد رضيت به فلا مانع من ذلك، لا يوجد من يمنع، لأن المهم أن المرأة لا تخدع بذلك الإنسان، وأن تعرف تلك العيوب التي فيه، وكم من النساء التي وفقهن الله سبحانه وتعالى إلى فعل الخير، فربما عطفت على هذا الشاب فأرادت أن تحتضنه وأن تصونه وأن تحافظ عليه وأن تكفه، وهذه تثاب ثوابا عظيما حقيقة إذا أخذت ذلك الغلام عن طريق القصد الطيب. يقول الأخ: إذا اختلف ولي امرأة وهو أخ كبير وصغير لامرأة، وماذا يعتبر؟ لا شك أنه في هذه الحالة إذا توفرت الشروط، مثلا أخوان شقيقان أحدهما كبير والآخر صغير، نحن ننظر في هذا الأخ، إن كان الصغير من أهل الصلاح والتقى والخير والالتزام، وكان الآخر فاسقا، فهذا لا ينبغي أن يزوج. أما إذا تساوى ولم يبقى إلا الكبر، فلو زوج كل واحد منهما لا صح، لو زوج الصغير لا صح، لكن الأولى أن يراعى الكبير. وقد ذكرت لكم قصة ماذا، حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، عندما أراد أن يتكلم عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني دع من هو أكبر منك يتكلم، فإذا كان الإنسان أصلح وأكبر سنا وأكثر حصافة فينبغي أن يقدم، لكن لو زوج الصغير فالزواج صحيح ولا اختلاف فيه. هل مطار المدينة النبوية يعتبر داخل المدينة أو خارجها ليترتب عليه رخص السفر؟ الجواب: الآن يعتبر داخل المدينة في الحقيقة، يعني الظاهر أن البناء امتد إليه، يعني هو بين وبين، فعلى الإنسان أن يحتاط في هذا المقام ويخرج من الخلاف. يقول الأخ: فاصلة، ابن أم مكتوم رضي الله عنه، يعني بفاطمة بنت قيس، ما صلة ابن أم مكتوم بفاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما اعتدت عنده؟ السؤال طويل، يعني عرفت مضمونه. الأخ يقول: كيف تعتد فاطمة بنت قيس عند رجل غريب منها هو عبد الله ابن أم مكتوم؟ هذا هو سؤال الأخ، يعني رجل أجنبي. هذه فاطمة بنت قيس زوجها زوجها وهو في طريقه في سفره لليمن، وأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، غضبت، كيف يرسل إليه وهو طلقها البتة، يعني طلاقا بائنا، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها تشكو ذلك، فقال: ليس لك عليه نفقة. ثم أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، صحابية جليلة. ثم رجع رسول الله وقال: لا، تلك امرأة يعتادها أصحابي يترددون إليها لحاجتهم إليها في بعض الأمور، يعني أم شريك، اعتدي عند ابن مكتوم. الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام الحكم مقرونا بعلته، قال: اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، وفي بعض الروايات لا يراك. إذن العلة أنه رجل تقي ونقي ومامون ولا يخشى منه، توفرت فيه كل تلك الأمور، وأصحاب الرسول أبعد ما يكونون عن الشبهة. الأمر الآخر أنه رجل أعمى، تأخذ راحتها عند ذلك الرجل، وهذه فيها خلاف، هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى إلى الرجال أو لا؟ سبق أن تكلمنا عليها، تناولها المؤلف وفصلنا القول فيها. يقول الأخ: إذا أعطى الرجل المهر للمرأة في أثناء ماذا الخطبة، قبل أن يعقد عليها، ثم رأى أن يتزوج غيرها، فهل يأخذ المهر؟ نعم، لأنه قبل العقد ليس حقا لها، يعني ما دام لم يتم العقد ولم يدخل بها فإنه في هذه، لو طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، لكن ما دام قد انصرف قبل أن يصل عقد فله أن يأخذ ذلك الحق مني، ولا يسمى هذا مثلا كما يأخذه السمسار يعني عندما تقدم العربون والخلاف فيه. العربان يختلف، يعني تذهب وتشتري سلعة فيقول لك صاحبها أعطني مبلغ ليتوثق به، أعطني عربون، تشتري سلعة بألف وتعطيه 50 ريال ويقول هذا عربون، إن لم تشتري السلعة ماذا سأخذه؟ هذه فيها خلاف، بعض العلماء يجيز لأنك ربطت عليه السلعة وعطلتها عن البيع فهذا مقابل، وبعض العلماء يقول لا يجوز، وفيه خلاف في المذهب وفي غيره. يقول الأخ ما حكم، يعني أحيانا يجد الإنسان أسئلة غريبة جدا، يعني رجل مسلم تجد أنه يعمل حكما من الأحكام ويكرر ذلك ويصعب عليه أن يوقف طالب علم فيسأله، يعني يحجبه الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة حديث جابر في الذي أصيب بشجة يعني جرح فطلب منهم الفتوى أن يتيمم، قالوا لا، عليه أجنب في الليل، قالوا لا بد أن تغتسل. ماذا قال الرسول؟ قال قتلوا قتلهم الله. أما كان لهم أن يسألوا؟ أما كان لهم أن يسألوا؟ هذا الرجل ماذا يقول؟ أنا ما قرأت سؤاله كاملا فأرجو أن لا يكون كما فهمت. يقول ما حكم من طاف بالبيت 6 أشواط ظنا منه أن الطواف 6 أشواط فقط، رغم أنه اعتمر أكثر من مرة مثل هذه العمرة وطاف 7 أشواط؟ لا، الحمد لله، ما دام طاف 7 أشواط إن الحسنات يذهبن السيئات، ما دام 7 أشواط إن